بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 بعد 106. وما أدري كيف الوضع عندكم هناك. شيخهم الحقيقة يكذبون كثيرا، ولذلك ليس فقط شيخهم يعني يشكك فيه، حتى قادتهم اللي بيبعثوهم أيضا على مثيلته. يعني يذهب يناقشك انت، يقول والله انا ذهبت لاستتابة الشيخ فتاب على يدي، وهذه قالوها عني انا شخصيا، مع انه خرج من عندي يعني بأسوأ حال. وبعضهم اقسم بالله انهم يفسقونهم معاوية عليه رضوان، اقسم بالله ان هذا ليس صحيحا، وانه لو اكتشف ذلك لخرج منهم تو يعني في الحال. وبعد أسبوع كان مناظرة في سيدني، وهو كان يقرأ للشيخ تاعهم، وقال هذا صحيح، وهذا تأكيدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، فهو سب معاوية علي فهو فاسق. الله يعني اليوم كتاب في كفر الوهابية يعني الجمعة الوهابية، نحن نريد حكم الشرع فيه، الحكم النهائي يعني بعد الشرعية والضلال. نحن لا نعطي حكما نهائيا بالنسبة لكل الفرق الضالة. الحكم النهائي أنها فرق ضالة، أما أن نعطي حكما نهائيا في كل فرد من أفراد الفرق الضالة فهذا جنف وبغي وظلم وعدوان لا يجوز. عندنا مثلا الشيعة ومن يقال فيهم الرافضة، كثير من علمائهم لا نشك في كفرهم وضلالهم، كالخميني مثلا لأنه أعلن كفره في رسالة تبع الحكومة الإسلامية، لكن ما نستطيع أن ندين كل فرد من أفراد الشيعة أنه يتبنى هذه العقيدة، فيمكن أن يكونوا على الفطرة. على مثلا بالنسبة من يسمون بأهل السنة والجماعة، يعني اللي بيتعبدوا ربنا عز وجل على المذاهب الأربعة، كثير من عامة المسلمين لا يدينون بفلسفة الأشاعرة الذين ينفون عن الله صفة العلو ويقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. الفلسفة عامة المسلمين ما يعرفونها، بل أنا أعتقد حتى الكفار النصارى واليهود ربما لا يشاركونهم في هذه الضلالة. عامة المسلمين لا يزالون على الفطرة، لأنه فطرة يرفعون أيديهم ويسألون الله عز وجل، فلا نستطيع أن نقول أنه كل فرد من أفراد أهل السنة. وأهل السنة مين هن الآن؟ الماتريدية والأشاعرة. إذن هؤلاء كهؤلاء، لا، ما نقول هذا. هذا في أهل السنة، وما بعدنا في الشيعة. الشيعة فيهم كفريات، فيهم ضلالات، وحسبكم كتذكير بما يزعمونه من مصحف فاطمة، وذاك الذي ألف رسالة من شو عنوانه في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. المقصود يعني الشيعة كل فرد من أفراد الشيعة العامة يعتقدون أنه المصحف محرف. لا والله، نحن نضع قاعدة، من هذا هو أيا كان. هذا هو، لذلك ما يجوز إطلاق الفتوى العامة، وإنما من اعتقد بما هو كفر فهو كافر. لكن هنا ضميمة أخرى، لابد أيضا أن تكون في بالكم، من اعتقد ما هو كفر فهو كافر بشرط الإنذار والتبليغ. أيوة، بهاتين الضميمتين ممكن نقول فلان كافر، أما هيك بالكوم هذول كذا كفار لا، هذا ما يجوز. أظن أن أخونا أراد يعني هل يجوز لنا أن نعاملهم بالغلظة لأنهم يفسدون علينا كثيرا حقيقة، يعني لا ندرس تعرف لما يقولوا مثلا عند كان للشيخ درس عند الأتراك وكان للعرب ولكن في مسجد الأتراك تعرف هناك المساجد تابعة لجمعيات الجمعية هي اللي بتحل وتربط في هذا المسجد، فراحوا ووسوسوا في ذهن رئيس الجمعية أن هذا وهابي، والأتراك تعرف شو كلمة وهابي تسمى عندهم، يعني وبالتالي أمروا أن يخرج حتى قبل صلاة العشاء. قول زنديق ولا تقول وهابي، هذا هو يعني الشيخ هون أراد أنه هل لنا أنه نكسر رؤوسهم أحيانا ولا لا. شوف هذا هون يا أخي بدنا نراعي حكمة الدعوة، إذا كنتم أقوياء اغلظ عليهم اغلظ عليهم، اما اذا كنتم ضعفاء اصبروا حتى يمكنكم. هذا هو، لانهم ايضا الشيخ ابو ليلى اشار علي ان اذكركم بمسائل يدخلون فيها على النساء، يعني مثلا الحجاب، يعني بيعطوا حجاب عجيب وغريب للمرأة، يجوز لهم المفاخذة في الذكر، يعني رجل مع فخذه عند فخذ المرأة لا بأس، أشياء كثيرة. لا يجوز لهم أكل النحل العسل لأن النحل قال لا يستأذن من الجيران فيسرق الرحيق. طيب ما هذه الضلالات والخرافات والسخافات مكتوبة؟ بعضها مكتوب وبعضها ينشر كلاما، لكن هم كتبهم التي فيها الخرافات لا يعطوها للناس. لكن يا أخي بارك الله فيك، كل سر جاوز الاثنين وان شئت قلت الاسنان شعر، كل شيء لابد ما يشيء، يعني ما دام جاوز وشايع بينهم فما دام قضي، لا قضي ما دام في اشياء مسطره ومطبوعه هذه يجب ان توزع على الاقل على الخاصه، لازم يكون عندنا. نحن ما نعرف عن هؤلاء الجماعة إلا بعض ما سمعته من شيئين، أما هذه أشياء كثيرة وجديدة. والله عندهم فإذا كان هناك لهم نشرة لهم مجلة لهم كذا، ليس لهم، إنما يتحفظون في هذه كثيرا، ولكن تعرف مثلا يخرج منهم واحد يغضب عليهم إلى آخره فينشر هذه الأشياء، بعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب. إيه هذا صحيح، نحن يعني مثل ما أنا ذاك غير مناسبة، أنا مش منهم فتح عينك، فنحن ما لازم نكون مثل ذيك الجماعة كل شيء نسمع ويفشى، بدنا نكون على بينة. نعم ثابت هذا عنهم، معليش ثابت. أنا كيف أقول لبعض الناس أنه هؤلاء يعتقدون بالمفاخذة التي أشرت إليها؟ لا بد، ما عليش. أيوة ممكن، ممكن نفسه إن شاء الله، ممكن يكون عندنا شريط، أي شريط رسالة نشرة أي شيء كان حتى تستند إليها. تعرف يعني تربينا على التبيين إن شاء الله، ولا يمكن أن نفتري عليهم ولا حتى نقول بالظن إلا بعد اليقين. لا إن شاء الله في شريط فيديو عرس من عراسهم وفيه يظهر النساء وحجابهن وأن الحجاب بحد ذاته زينة، وأنهن يعني على الأصير كالغرب وأنهن يضعن العطور، لكن نيتها لا يعني تفهم الآخرين، النية طيبة. أسأل إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ، سألتك على الهاتف سؤال ولكن أريد منك التوضيح، بارك الله فيك. وأبدأ إن شاء الله الأولى في الأولى، توضيح الحديث المنسوخ الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر بحديث النهر والدرن، فتوضيحه بارك الله فيك. نعم الجواب بارك الله فيك، أن الله عز وجل يتفضل على عباده بما يشاء. الحديث الأول يصرح بأن الصلاة تكفر الذنوب التي كانت قبلها، وعليكم السلام، وكان ذلك التكفير مشروطا بأن يجتنب المصلي للكبائر، حيث قال ما اجتنبت الكبائر، أي ما دام المصلي يجتنب الكبائر فالصلاة تكفر الذنوب التي بينها وبين الصلاة الأخرى. لو كان هذا الحديث وحده لم يجد لنا أن نجيد عليه، لكن إذا زاد الله عز وجل على عباده في الفضل فنقول حمدا لله حيث أنعم على عباده بأجر أكبر من ذي قبل. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة، لأن الله عز وجل يزيد عباده فضلا وأجرا وتخفيفا ونحو ذلك. هناك حديثان فيما يتعلق بصلاة الجماعة، أحدهما يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، وحديث آخر يقول ب27 درجة، فلا تخالف بين هذا وذاك، لأن الأجر الأقل يدخل في الأجر الأكثر. فالذي ينبغي أن نعتقده أن فضيلة صلاة الجماعة هي ب27 درجة وليس فقط ب25، لأن الزيادة قد ثبتت في الحديث الصحيح. مثلا هناك الآية الكريمة في خاتمة سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير، وقالوا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الآيات الواردة في خاتمة السورة. الشاهد أن الله عز وجل في هذه الآية، أو لعلي سبقتها وما تلفظت بها، وهي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الشاهد أن الله عز وجل أنزل هذه الآية أول ما أنزلها، وفيه التنصيص بأن الله عز وجل يحاسب الناس على ما يظهرون وعلى ما يخفون في صدورهم، ثم إذا حسبهم فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. لما نزلت هذه الآية جاء طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهتمين بحكم هذه الآية، لأن الحقيقة إذا تصورتموها يعني لو بقي حكمها لما نجا من الحساب ومن العذاب إلا القليل من العباد، لأن الله عز وجل يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فكم وكم من وساوس تدور في أذهان الناس وتستقر في صدورهم، ثم الله عز وجل في هذه الآية سيحاسبهم عليها، فكبر وعظم هذا الحكم على أصحاب الرسول عليه السلام، فجاءوا جثيا وجلسوا على الركب. قالوا يا رسول الله، ها نحن أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبسائر الأحكام فقمنا، أما أن يحاسبنا الله عز وجل على ما في صدورنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فأخذوا يقولونها بألسنتهم حتى ذلت وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل الآية الناسخة لهذا الحكم الشديد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي عملا. فرفعت المؤاخذة على ما في النفوس، هذه مؤاخذة التي ذكرت في الآية السابقة. ثم جاء حديث الرسول عليه السلام مؤكدا لاستقرار الحكم على عدم المؤاخذة بما في النفوس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فما في النفوس لا مؤاخذة. هذا مثال من أمثلة كثيرة. إذا عرفنا هذا رجعنا إلى الجواب مباشرة عن السؤال، فنقول: كان الحكم السابق في الحديث الأول أن الصلوات مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. ثم جاء الحديث، بل أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد أن الصلوات المفروضة تكفر الذنوب حتى الكبائر، وذلك هو قوله عليه السلام في الحديث الثاني الذي أشرت إليه في سؤالك، وهو: أرأيتم لو أن نهرا أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم 7 مرات أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا كلها. وواضح جدا أن هذا الحديث لا يقبل التأويل المعروف عند العلماء بعامة، حيث يقولون إن العبادات التي جاءت النصوص تترى في أنها مكفرات للذنوب إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، هذا القول لا نتردد في التصريح بأنه قول باطل، لأنه ينافي نصوص كثيرة وكثيرة جدا، هذا النص أحدها. لأن هذا المثل الذي ضربه الرسول عليه السلام: رجل قذر وسخ، فإذا انغمس كل يوم في نهر جار غمر، ترى هل الأوساخ الكبيرة تبقى والصغيرة هي التي تمحى، أم إن كان يبقى هناك شيء فعلى العكس تذهب الأقذار الكبيرة وتبقى الصغيرة؟ فهذا المثال الذي ضربه الرسول عليه السلام يؤكد تماما أن الصلوات مكفرات للذنوب كلها. كذلك مثلا مثل الحديث المتعلق بالحج، وبعضكم قد جاء من الحج سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يكون قد شملهم قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهل من إنسان يفهم أن الوليد حينما يسقط من بطن أمه يسقط ممتلئا بذنوب الكبائر دون الصغائر؟ أم التشبيه هنا من أبدع ما يكون أنه نظيف من كل الذنوب كبيرها وصغيرها؟ والأحاديث في هذه القضية كثيرة وكثيرة جدا، وللحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رسالة خاصة في الخصال المكفرة، من أراد التوسع فيها رجع إليها. لكني أريد أن أنبه إلى شيئين اثنين. الشيء الأول أنه يؤكد أن هذه المكفرات هي مكفرات للكبائر، ذلك أن المكفرات للصغائر منصوص في القرآن الكريم السبب الذي يكفر الصغائر، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتناب الكبائر نفسها هي تذهب بالصغائر وتكفرها، فلا بد أن يكون مثل هذه العبادات كالصلاة والحج ونحو ذلك رمضان، لا بد أن يكون لها فعل آخر أكثر من فعل اجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، طيب الاتيان بالفرائض ماذا يفعل؟ أيضا يكفر الصغائر، الصغائر ممحوة باجتناب الكبائر. فهذا يؤكد بأن الأحاديث السابقة هي على ظاهرها. هذا هو الأمر الأول من الأمرين. أما الأمر الثاني والأخير، أن كثيرا من الناس قد يتوهمون أن القول بأن العبادات هذه كالصلاة والصيام تكفر الكبائر أيضا أن هذا يكون حاملا للناس بأن يتساهلوا وأن يواقعوا الكبائر، أن يسرقوا وأن يزنوا وأن يشربوا الخمر والآخرين، بدعوى أن الصلوات مثلا تكفر الكبائر. فنحن نقول الآن لكي تفهم المسألة من هذه الزاوية جيدا، نذكر أن الصلاة التي تكفر الكبائر لا يمكننا أن نقول هي صلاتنا نحن، وهذه حقيقة يجب أن نعرفها حتى ننجو من التورط بهذا الترغيب الكبير الذي جاء ذكره في هذه الأحاديث. وكما يقول عندنا في سوريا: نحط رجلنا بقى مية باردة، هاي كل يوم نحن منصلي صلوات الخمس، فمهما فعلنا من كبائر فإذا هي مكفرة بسبب صلواتنا هذه. نقول: من الذي يستطيع أن يقول بأنه هو الذي يصلي الصلاة الكاملة؟ لأن الصلاة الكاملة هي التي لها هذه الآثار الطيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكسب له إلا عشرها، إلا تسعها ثمنها سبعها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ربعها نصفها. إذن لا نستطيع أن نقول أن هناك صلاة كاملة حتى نقول إن هذه الصلوات التي نصليها نحن هي مكفرات الكبائر. كل ما نستطيع أن نقول إننا نأمل بأن نصلي وأن يغفر الله لنا من هذه الصلوات ما شاء الله من الذنوب، سواء كانت من الكبائر أو الصغائر. هذا ما أردت أن أبينه في نهاية الجواب على هذا السؤال. نعم، بارك الله فيك. شيخ، الرواية اللي ذكرتها خمس أنصار، إيش هو؟ مكفرات. يغتسل أحدكم، إذا يغتسل أحدكم لو أن ظهر البواحي. خمس. تذكرت سبعة. أنا قلت سبعة. جزاك الله خير. لا، خمس. بارك الله. نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك. الحديث الذي هو متعلق بالحلق يوم الجمعة. إن كانت حلق تلاوة أو حلق ذكر، وهل ذكر أو خصص في حديث آخر أن هذه الحلق هي خاصة فقط في صلاة الجمعة، في وقت صلاة الجمعة، في دخول الجمعة، أم قبل الجمعة وبعدها، أم في اليوم كامل؟ بارك الله فيك. الحديث في السنن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. واضح؟ واضح. غيره؟ البناء في الصلاة، سمعنا لك أحد الأشرطة ذكرت بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليؤم أصحابه فتذكر أنه ليس على طهارة فقال ابقوا فيما ألزموا أماكنكم، فذهب فرجع وهو يقطر ماء فكبر فصلى. فذكرت أنت هناك كلمة البناء أنه بنى، فكيف تتم عملية البناء أولا؟ ثم هل في هذه الصلاة، في هذا الحديث الذي ذكر، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم ثم ذهب ليغتسل أم قبل التكبير؟ الجواب، هناك حديثان اثنان، أحدهما من حديث أبي هريرة والآخر من حديث أبي بكر الثقفي. الحديث الأول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي صلاة الفجر فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة فذهب واغتسل وجاء وصلى بهم. هذا الحديث ليس موضوعنا. الحديث الثاني هو بحثنا، حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم لصلاة الفجر ثم تذكر فأشار إليهم أن مكانكم فذهب وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هذا الحديث الثاني، نحن نقول أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما صلى من قبل. وهنا مسألة خلافية بين العلماء، إذا وقع للمصلي ما يبطل صلاته، كأن يكون مثلا وهو يصلي خرج منه ناقض الوضوء على خلاف النواقض المعروفة عند العلماء، مثلا رعفة، فمن يقول أن الرعاف ينقض الوضوء هذا بطل وضوءه، خرج الدم بطل وضوءه من يقول به، أما النواقض كما قال عليه السلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذه نواقض متفق عليها. فأي ناقض خرج من المصلي ثم ذهب وتوضأ، فهل يبني على صلاته، أي يعتبر الصلاة الماضية التي صلاها على طهارة ثم انتقضت هذه الطهارة، هذه الطهارة المنتقضة هل نقضت الصلاة السابقة أم تبقى هذه الصلاة صحيحة؟ فهنا قولان لعلماء، منهم من يقول يبني على ما مضى، أي ما صلى ركعة مثلا صلىها فانتقد وضوءه بناقض من النواقض، فمعنى يبني أي الركعة التي صلىها مدام صلىها على طهارة فهو ركعة صحيحة، فإذا جدد وضوءه يبني، أي لو كان يصلي الصبح لا يأتي بركعتين وإنما يأتي بركعة واحدة. أما من يقول بأنه يستأنف الصلاة فمعنى ذلك أن تلك الركعة لا قيمة لها فهو يبتدئ الصلاة من جديد. حديث أبي بكر من الأحاديث الصحيحة التي ترجح أن من عرض له ما يبطل صلاته أنه يبني على ما صلى ما دام أنه كان معذورا. ومن الأعذار هو النسيان، وهذا ما وقع للرسول عليه السلام في قصة أبي بكر حيث دخل في الصلاة وهو جنب فذهب واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى ما قال فابتدأ الصلاة. هذه واحدة. الناحية الأخرى أنه عليه السلام لو كان يريد أن يبين لأمته أن مثل هذه الحادثة التي وقع لم يكن به من حاجة بأن يشير إليهم أن يقول لهم إشارة بيده أن مكانكم، وإنما يقول لهم بلسانه أنا انتقد بطلت صلاتي لأني تذكرت أنني على غير طهارة فاجلسوا استريحوا حتى آتيكم، أما أن يشير إليهم إشارة لا يصرح لهم بعبارة، وثانيا أن يوقفهم كأنهم في الصلاة وهم حقيقة في الصلاة، فهذه علامات تؤكد أن قوله فصلى أي أتم الصلاة. فإذا وضح لك ما هو المقصود بكلمة البناء هنا. أريد استيضاحا آخرا بارك الله فيك الله. أنه كان على جنابه فإذا صلى بهم ركعة، على سبيل المثال أن إمام صلى ركعة فحسب ما قلت أنه يبني بهم على الركعة الأولى هنا. طيب ألا نقول أن هنالك القاعدة التي تقول أن ما بني على فاسد فهو فاسد، فصلاته أصلا كانت فاسدة لأنه أصلا كان على جنابه؟ ما هو الدليل أنها فاسدة؟ أنه أصلا كان على جنوب عندما دخل على الصلاة. معليش يا أخي، لكن نحن نقول هذا غير متعمد، هذا ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا السؤال يشبه تماما ما حكم من يأكل في رمضان ناسيا، هل يبطل صيامه؟ الجواب لا، لأنه كان ناسيا. فهل يصح نقول نقيس الناسي على العامل فنقول الذي يأكل ناسيا في رمضان كالذي يأكل عامدا في رمضان؟ لا يستويان يعني مثلا. فحينما نريد أن نقول ما بني على فاسد فهو فاسد، القاعدة صحيحة، لكن سنطبق القاعدة نفسها ما بني على فاسد فهو فاسد، نحن نقول أنت تبني على فاسد. لماذا؟ لأنه لا دليل على أن الذي يصلي وهو ناسي لوضوئه وتذكر هذا الوضوء أو ناسيا لجنابته فتذكره في الصلاة فبنى عليها أنه بنى على فاسد. لا، نحن بحاجة إلى دليل، والدليل الآن على خلاف المدعى. واضح؟ نعم، بارك الله فيك. تفضل. لماذا لأنه نقول مثلا أنه اللي يصلي الصلاة تامة على غير طهارة وهو ناسي نأمره كأثر عمر. كأثر عمر. طب الآن مثلا نقول أنه نتبع الحديث بما أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتد بركعة. لو كان الحديث بعد الصلاة، لو كانت القصة كما وقع لعمر لقلنا بالحديث، لكن الحديث خاص في جزئية طبقناها، أثر عمر في جزئية عام من ذلك فطبقناه ووضعنا كل شيء بمكانه. شيخنا في هذه المسألة بالذات بعض المذاهب يشيرون إلى استدبار القبلة، يعني كيف العمل هنا بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا شك أنه استدبار القبلة؟ لا، ما نقول نحن لا شك، ممكن هذا، يعني ممكن هلا مثلا هنا ممكن إنسان أنه إذا تذكر أن لا ينحرف عن القبلة يأتي ويتوضأ، يقف هنا ويتوضأ، يمكن هذا. فإذا أمكن فعليه أن يحرص أن لا ينحرف عن القبلة، أما إذا كان ولا بد لأنه المكان في وضع مثلا دبر القبلة فلا بد له أن يذهب إليها منحرف عن القبلة، فالانحراف عن القبلة كالحدث تماما، كل منهما أي استقبال القبلة شرط والطهارة شرط، لكن هذه الطهارة إذا توفرت بسبب عذر شرعي فكذلك استدبار القبلة تلحق بنفس الحكم هذا عندما لا يمكن إلا كذلك. نعم. شيخ شيخنا إذا كان مثلا الإمام تذكر في ركوعه أو سجوده، هل يبقي المصلين على هذه الهيئة؟ وهل يجوز له من فهمنا من الحديث السابق أنه أشار إليهم، هل هذا يعني أنه لا يجوز له أن يتكلم معهم؟ لا يجوز أن يتكلم. أي مثلا كانوا ساجدين لا يستطيع أن يوحي لهم الصورة. الصورة فهمتها. نعم. فسؤالك أخيرا هو أنه لا يجوز الإمام يتكلم، هل يجوز له أن يتكلم معهم أو يوحي لهم إيحاء فقط؟ هذا يختلف اختلاف الجماعة الذين هو يؤمن. نعم. إذا كانوا ربوا على عينه. نعم. ويفهمون عليه إذا أشار إليهم أن مكانكم فلا يجوز له أن يتكلم لأنه لا يزال في الصلاة. أما إذا كانوا الجماعة ليسوا كذلك كما هو واقع اليوم فحينئذ لابد أن ينيب أحدهم. نعم. وهذا من ما يترتب على الحكم السابق، يعني يبقى الصلاة السابقة صحيحة فيقدم أحدهم ليتم بهم الصلاة. المسألة إذن تختلف من جماعة إلى أخرى. إذا شيخنا هنا لما يرجع الإمام أناب مكانه فعلى افتراض أنه رجع وأدرك شيئا من الصلاة، كيف الآن هو وضعه؟ يعني صلى بهم شيئا؟ فهمت يا أخي. جزاك الله خير. كيف وضعه؟ افترض أنه كان يصلي الفجر وصلى بهم ركعة، فيأتي هو ويكمل على حسب الوضع. إن كان فيما سبق أكمل الركعة أي بركوعها وسجودها وسجدتيها فيعتبر أنه أدرك ركعة، وإلا فما يكون صلى ركعة فيصلي هو ركعتين. يعني شيخنا يحرم من جديد ولا؟ لا ما يحرم. إذا ما هو في داخل الصلاة. أيوة. إذا لم يتكلم ولم يفعل بشيء يبطل الصلاة عمدا فهو في صلاة. ما أدري أخذ جواب سؤالك. شيخنا نفس الموضوع. طيب. إذا أحدث وهو في التشهد. نعم. يعود إلى التشهد. يعود إلى التشهد. ما يسلم. ما يسلم لأنه الخروج بالسلام هو ركن من أركان الصلاة. طيب لو بعد التسليمة الأولى انتهى الأمر. شيخنا نفس مالك في الموطأ بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه أصابه ضعف في الصلاة ثم خرج فتوضأ فعاد وبنى على صلاته. فهل يعني مثل هذا انه ابن عمر يرى بطلان الصلاة بسبب الرعاف؟ يعني يفهم او ممكن نفهمه؟ نعم هذا يفهم، لكن لا يتم الاستدلال الا اذا كان هناك دليل على ان ابن عمر يرى ان الرعاف ناقض للوضوء، حينئذ يكون هذا نص معنى في الموضوع. لكن يمكن يكون هذا ليس دليلا قاطعا إذا كان ابن عمر لا يرى أن الرعاف ينقض الوضوء. واضح؟ إذا كان في نص أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض فمعناه أن هذا شاهد للحديث المذكور آنفا. نعم. نفس السؤال، حديث الرسول ليلني منكم الأحلام والنغى، يعني درءا للفتنة في عصرنا هذا الناس ما يفقهوا في هذا المسألة، لو ناط أحد مكانه خلفه ماذا قلت آنفا سامحك الله؟ أين كنت؟ قلت آنفا جواب لسؤال الأخ هنا أنه إذا كانوا راكعين هل هو يعني يشير إليهم ولا يكلمهم؟ كان الجواب في حالتين، إن كانوا الناس اللي هو يأمهم وتذكر أنه على غير طهارة وهو راكع وهم ركع خلفه، إذا كان ربوا على عينه هيك كان تعبيري، فكيف إذا سمعت وما فهمت كيف هذا؟ قلت إذا ربوا على عينه فهو يكتفي بالإشارة إليهم فيظلون راكعين حتى يعود إليهم، وإن كانوا ليسوا كذلك فينيب أحدهم. قلنا خير إن شاء الله. وإياه. السؤال التالي بارك الله فيك، لمن يرى أن النقاب واجب فإذا ألبسه أهله فهل يحق لهذه المرأة المنتقبة في بين أهله وإخوانه خلع هذا النقاب، أم إذا رأت بوجوبه، إذا رأت بوجوبه على كل من هو محرم عليها؟ مش واضح سؤالك، أنت بتكلم عن رأي الزوج ولا رأيها؟ هو الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته، فإذا خرجت إلى الشارع لبسته، أما إذا كانت في بيتها فهل يجوز لها خلع النقاب إذا ما أتى حماها أي أو أخو زوجها؟ لا، إذا تبقى منتقلة. يعني إذا جاءها من ليس محرما لها، نعم، فحكمه حكم عامة الناس في الطريق ولا يجوز. بارك الله فيك شيخنا. نعم شيخنا، حديث أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله كالمطر. نعم كالمطر يحمله على أصحاب عيسى في آخر الزمان، فما تقولون في تأويله أنت؟ أقول تضييق لواسع من رحمة الله، واضح؟ ما نقلته عن النووي والعهدة على الناقل عن النووي. نعم، فهذا تضييق، لأن الخير في الأمة كما ترى في قوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهذه الخيرية ليست خاصة بزمن عيسى عليه السلام، بل هي مستمرة لكن بنسبة متفاوتة. وبهذا الحديث وذاك يجب أن نفهم أن الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هذا من العام المخصص أو من العام الغالب. ما من يوم إلا والذي بعده شر منه، لكن مش دائما. أولا لما ذكرنا من أحاديث وغيرها مما لم نذكر، وثانيا التاريخ يشهد بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وعمومها وشمولها. مثلا حينما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، لا شك أن الأمر في عهده كان خيرا بكثير من العهود التي كانت قبله، إذن هذا الزمن خير مما سبق. فإذا على طالب العلم دائما أن لا يأخذ الحكم من حديث واحد، وإنما يجمع أطراف الأحاديث ويأخذ منها خلاصة، فيكون حينئذ على صواب فيما أخذ. والجمع فضل. شيخنا نفس الموضوع، والجمع بينها وبين حديث خير الناس قرني، وين التعارض حتى نقول الجمع يا أخي؟ مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى الخير. الخير هنا اسم وليس اسم تفضيل، أما هناك خير الناس أي آخر الناس، ما في تفاوت بين أمرين. هذا من جهة. وقبل أن انتقل إلى جهة أخرى، واضح هذا الجواب ولا في غموض؟ لأن هذا أسألك. واضح طيب، إيش معنى التعليل؟ لأن ما دام الجواب واضح فأنا أبني. قال النووي قال لأن الصحابة هم خير الأمة، وأنا أقول معه الصحابة خير الأمة، لكن أين التعارض بين خير الناس قرني ثم مثل أمتي، مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى الخير؟ ليس هنا الخير اسم تفضيل، واضح؟ واضح. طيب هذا أولا. وثانيا هناك يفضل عصر على عصر، حديث خير الناس يفضل عصر على عصر. حديث مثل أمتي كمثل المطر لا يفضل عصرا على عصر، وإنما ينبي بأنه فيما يتأخر من هذه الأمة فيهم خير. فوين التعارض؟ ما في تعارض بأي وجه من الوجوه. تفضل شيخنا. في طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا عجب ولا طير، فهو يعني كما بين في الحديث أنه منه، ويقول أنه ليس هناك عجب. وكثير من الأطباء أو ما شكلهم يقولون أن العجب ثابت حيث الطب وغيره. نود منكم أن توجهوا هذا الحديث، هل هو على معناه بحيث أنه ينفي العدوى من أساسها أم لا؟ لا، الحديث لا ينفي. ودعنا والأطباء، لأن فيما جاء عن الرسول عليه السلام من إثبات العدوى ما يغنينا عن آراء الأطباء. حديث لا عدوى الحقيقة إذا فهم فهما صحيحا دقيقا فيه نفي عدوى وفي إثبات عدوى، والمثبت في الحديث غير المنفي فيه، والمثبت في الحديث يلتقي مع حديث أثبتت العدوى، وبالتالي ما يقوله الأطباء في بعض الأمراض المعدية لا ينافي حين ذاك الحديث. بيان ذلك لما قال الرسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فهم أحد الحاضرين من الأعراب البدو أن قوله عليه السلام لا عدوى هو نفي للعدوى على الإطلاق، وهذا فهم يعني وارثه بعض أهل العلم، فنفوا العدوى إطلاقا بناء على الطرف الأول من الحديث. لكننا إذا تابعنا رواية الحديث ووجدنا ذلك الرجل البدوي الأعرابي فهم نفس الفهم لا عدوى أي مطلقا، بناء على هذا الفهم ورد عليه إشكال فطرحه على الرسول عليه السلام، فجاءه الجواب بما يثبت العدوى. ذلك الرجل قال يا رسول الله إنا نرى الجمل الأجرم يدخل بين الجمال السليم فيعديها. ما قال له الرسول عليه السلام هذا خطأ وهذا وهم وهذا من عقائد الجاهلية، لكنه قال مقرا له وملفتا نظره إلى ما يسمى ببعض التعابير إلى مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. قال له فمن أعدى الأول؟ إذن هنا عدوى. لكن يا أعرابي يا بدوي ارجع إلى الوراء، هذا الجمل الذي رأيته دخل أول الذي خلق الله فيه العدوى. فإذا الرسول عليه السلام الحقيقة بهذا الحديث يبطل عادة جاهلية، ويبطل أيضا عدوى طبية في هذا الزمان، لأن الأطباء خاصة الكفار منهم حينما يثبتون العدوى لا يربطونها بإرادة الله ومشيئته، لا، يعني هم يجعلون الأسباب هي كل شيء، أما أن هذه الأسباب قد تتخلف وقد تتأخر بمشيئة الله عز وجل خالق الأسباب والمسببات، فهذا ما لا يفكرون فيه. إذن الأطباء اليوم خاصة الكفار منهم وقعوا في نفس الوهم الذي كان وقع فيه أهل الجاهلية الأولى. من هنا قال عليه السلام لإبطال هذا الوهم لا عدوى. فلما عارض هذا النفي ما كان قائما في ذهن العرب في الجاهلية وأورد ما يشاهده بعينه، ما قال له الرسول لا أنت واهم أنت مخطئ، لكنه لفت نظره إلى أن هذه العدوى التي تراها هي بخلق الله وتقديره، وليس أن هذا الجمل الحيوان المصاب بداء الجرب مثلا هو بقدرته وبإرادته ومشيئته يعدي الجمال السليمة، لا، ليس الأمر كذلك. إذن فالحديث هذا كما قلنا آنفا ينفي عدوى ويثبت عدوى، ينفي عدوى الجاهلية ويثبت العدوى الشرعية. من هنا جاءت أحاديث تؤكد هذا المعنى الثاني، أي هناك عدوى يعني بإرادة الله ومشيئته، وذلك لا ينافي أن يتحاشاها المسلم أخذا بالأسباب، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا مجذوما جاء ليبايع الرسول عليه السلام فقال له ارجع فإنا قد بايعناك، وأبى أن يصافحه كما كان يصافح الناس الآخرين. هذا من باب الأخذ بالأسباب، لكن العدوى هي بمشيئة الله وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، حياكم الله، يعطيك العافية، عافاكم الله.